من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترى المخرم مستمر دائما على طريقة واحدة ينحرف عنها، وترى المرائي متقلبا اليوم مع المصالحين وغدا مع المجرمين والفاسدين، إنما أعمال رياء وسمعة، يبتغي بكل عمله رضا الناس وكسب مودتهم وحصول الجاه بها ونول المال بها، فليس له في عمل نصيب، عمله كله لغير الله، هذا والعياذ بالله من أعظم المصائب. فإن كل عمل خالطه الرياء فإن هذا يبطل ثوابه. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أحدا. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن كفش الأكبر لكن مسمى الشرك عموم الشرك يعمها، فإن الرياء شرك أصغر لأنه أشرك مع الله العبادة، والواجب أن تكون العبادة كلها لله خالصة، لأن الله الذي يبع عليها يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. فعلى المسلم يخلص لله ويعلم أنه لا ينفعه ثناء الناس، وإنما ينفعه حب الله له وقبول الله لعمله، إنما يتقبل الله من المتقين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل حفظكم الله إلى رسالة أخرى وردت من إحدى الأخوات التي رمزت لاسمها بأم عبد الله من الجوف، تقول: بارك الله فيكم، في قول الله تعالى: أو تسريح بإحسان. تسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية، وأن هناك من يكون التسريح بغير إحسان وتحدث مشاكل بين الزوجين قبل وبعد. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. التعاون والتفاهم والتساهل وتنظيم الأمور، أما الفوضويات وترك كل من أراد يأتي ويتسلل البلد ويبقى ويستر عليه فهذا لا يجوز، لأن تسترك على هذا المسلل الذي لا تعلم نواياه وقد يكون خلية نائمة عند الاحتياج إليها يكون في شر والفساد. فلهذا لا بد لنا من التعاون مع الجهات المختصة في تصحيح أوضاع العمال وضبطهم حتى تأمن البلد وتسلم من الغوائل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو سعد من الرياض يقول: السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، جزاك الله عنا كل خير، ظلمت واحتال علي أحدهم بالباطل، هل أدعو عليه يا شيخ أجاركم الله من المحتالين والحاقدين؟ لا شك أن دعوة المظلوم مستجابة كما في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن إن دعوت فدعاؤك تقتص منه، وإن تركت الدعاء واتكلت على الله وصبرت فربما تعوض عن ذلك الباتك تعوض عنه من أعمال يوم القيامة. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل عن وضع الشواهد على القبور. هذا محمد صالح يقول: إذا مات لي قريب وأردت أن أعرف مكان قبره ماذا أفعل؟ هل أضع شاهدا على القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون وضع حجر وقع على القبر وقال: أعرف به قبر صاحبي، هذا جائز. أما كتابة اسم المتوفى على لائحة خاصة وبلاطة خاصة واسمي واليوم توفي فيه، هذا لا أصل له. المهم يا أخي تعلم أن المهم أن تزور الأموات وتسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفر رضوان، تقول: السلام عليكم أيها السلام عليكم عشر المؤمن والمؤمنات والمسلمين، وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.